السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن الثناء الجميل، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يزيننا وإياكم بزينة الإيمان، وأن ينفع بي وبكم حيثما كنا وكنتم. اليوم إن شاء الله بإذن الله هنتكلم عن صحابي. هذا الصحابي هو مصري، صحابي اسمه أبو رافع رضي الله عنه، عشان ترفع راسك بقى طول عمرك. أبو رافع هو مصري اتاخد واتباع في مكة للعباس رضي الله عنه، عم النبي صلى الله عليه وسلم، وكان يكرمه. وقريش في يوم من الأيام عاوزة تبعت كتاب رسالة للنبي صلى الله عليه وسلم في المدينة، فبعثوا مين؟ بعثوا أبو رافع رضي الله عنه. فلما أرسلوا أبو رافع يقول: فلما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم علمت أنه نبي. أو كان أول مرة يشوفه، بقول أول ما شفته قلت ده نبي، شوف فراسة المصريين. فقال: هذا نبي. وقال له: يا رسول الله، لا أريد أن أرجع إليهم أبدا. فقال صلى الله عليه وسلم: لا، لابد أن تعود، إنك أنت دلوقتي رسول ليهم، فلا نحبس للرسل، فعد، فإن بقي في نفسك ما تجده الآن عد، لو اللي جواك ده لسه زي ما هو تعال. المهم راح ودنه قاعد معاهم، وجد غزوة بدر. هو بيقول كان العباس وأم الفضل. مين أم الفضل؟ طالما ده العباس، مين أم الفضل؟ مرات أبو الفضل اللي هو مين؟ زوجة العباس رضي الله عنه. يقول: فكان هو شغال عندهم، ويقولوا أنهم كانوا أسلموا بس في خفاء، لم يعلنوا، عشان العباس مكانته وماله متوزع متفرق، فمش عاوز يعلن، لو أعلن المداه حاجات دي كلها هتضيع عليه، زي صهيب كده رضي الله عنه. فيقول: فكنت أنا قاعد، هو كان بيعمل العمود بتاع الخيمة رضي الله عنه، فيقول: وأنا شغال وبعمل الحاجة دي بجوار الكعبة وبجوار أم الفضل، وكانت غزوة بدر هي شغالة، وأبو لهب لم يذهب. يقول أبو لهب ما راحش، ليه؟ هو بعت واحد مكانه وقال له: أنت عليك ديون، أنا هسد لك وأنت روح، وبتاع بقى، وتحجج بأي حجج، حجة طويلة كده، إيه، في وقت تاني ممكن نبقى نعلق عليها. المهم، فبيقول: فجاء أبو سفيان، أبو سفيان كان في بدر، فجاي، فأبو لهب بيسأله، بيقول له: إيه اللي حصل؟ بيقول له: إيه اللي حصل في الغزوة وبتاعه وكان ده؟ بيقول له: في ناس ماتت، وأبو جهل مات وبتاع، وإيه اللي حصل؟ فمين اللي قاعد؟ أبو رافع بيسمع، أم الفضل، وهو أم الفضل شغالين وبيسمعوا، وأبو سفيان بيتكلم. قال: فجلس بجواري أبو لهب وقال لأبي سفيان: ما الذي حدث؟ قال: والله ما هو إلا أن قابلنا القوم فما نحن أكتافنا لهم، يقتلوننا ما شاءوا، يأسروننا ما شاءوا، وإحنا ما نعرفش حاجة، إحنا قابلناهم لقينا القتل شغال والأسر شغال، ولا ألوم أحدا، فإني رأيت رجالا على بلق لا قبل لأحد لنا بهم. فبرافع يقول: إيه؟ والله هذه الملائكة. وبيقعد كده بيسمع ورمي ودنه، فراح عليه: والله دي الملائكة. فقام أبو لهب، قال: فجسم، قام على صدري ووقف على صدري وظل يضرب فيا، وبدأ يضرب فيا. فقامت أم الفضل تدافع عني وتقول له: أوى ما قد غاب سيده، تفعل في هذا؟ فقال: فقام عني ذليلا بعدما أوجعني، بهدلني، عشان كلمة زي كده. يقول: فوالله ما هي إلا 7 ليالي إلا وأصابه اللي مرض زي اللي الغرغرينة كده والحاجات دي. قالوا كانوا بيخافوا جدا يقربوا منه. فرضي الله عنه يقول: هما 7 ليالي وإيه اللي حصل؟ ومرض، ولما مرض المرض ده بيقول سبحان الله: حتى إن أولاده لم يقتربوا منه، حتى مات وظل 3 أيام في بيته، مش عارفين يدفنوه، حتى خرجت رائحة جسده. فقال لهم رجل من قريش: تتركون آباءكم هكذا وقد أنتن؟ فهيا تعالوا أنا أدخل معكم. ودخلوا، يقول: فأخذوه وألقوه من فوق جبل، عشان هم خايفين لا يمرضوا، قالوا: ألقوا عليه حجارة. سبحان الله، فهو يعني بيحكي القصة دي وكأنه بيقول لك إن ربنا جاب لي حق يعني. وسبحان الله إن العباس رضي الله عنه أعطاه للنبي هدية وقال له: روح هاجر إلى محمد صلى الله عليه وسلم. وذهب وهاجر للنبي صلى الله عليه وسلم. كان النبي صلى الله عليه وسلم بيحبه جدا يعني. في يوم من الأيام طبخ للنبي صلى الله عليه وسلم شاه، جايب كده شاه كده وشواء وغيره وطبخها للنبي صلى الله عليه وسلم. قال: وهي في القدر، فقال لي النبي صلى الله عليه وسلم: يا أبا رافع، أعطني الذراع، ناولني الذراع. النبي صلى الله عليه وسلم كان يحب الذراع، فأعطاه الذراع فأكله النبي صلى الله عليه وسلم ومعه. ثم قال: ناولني الذراع، فراح ناول الذراع الثاني. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ناولني الذراع. قال: يا رسول الله، وهل للشاة إلا ذراعي؟ مع أم اثنين وخلاص خلص. قال: أما والله لو ظللت تناولني لناولتني ما دعوت. يعني كل عم أقول لك تناولني كانت هتظل موجودة. سبحان الله، ودي بركة إنك تسمع وتطيع لكلام النبي صلى الله عليه وسلم. لأن يا جماعة ما ينطق عن الهوى صلى الله عليه وسلم. عشان كده الصحابة اتعاملوا مع النبي صلى الله عليه وسلم في الموضوع ده بمنهجية مختلفة تماما. فكان الصحابي يقول: والله نهانا النبي صلى الله عليه وسلم عن أمر كان لنا نافعا. الأمر ده كان نافع جدا لنا، ولكن طواعية رسول الله صلى الله عليه وسلم أنفع لنا. طواعية النبي أنفع لنا. هو شايف أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن حاجة يعني ما ليه يعني وبتاع، قال بقى هي كانت نافعة لنا، بس هو قال كده خلاص، هو أدرى صلى الله عليه وسلم. كانوا يتعاملوا بحساسية جديدة جدا. في يوم من الأيام النبي صلى الله عليه وسلم بيقول لواحد من الصحابة، بيقول لعمر رضي الله عنه: لا تسب، لا تحلفن بأبيك. كان عمر بيحلف، فحلف كده قالوا: أبويا. فقال النبي: لا تحلفي بأبيك. قال: فوالله ما حلفت بها ذاكرا أو ناسيا. إذا إيه إن شاء الله. بيقول لجابر: لا تسبن أحدا، تسبش حد. فقال جابر: فوالله ما سببت إنسانا ولا بعيرا ولا جمادا، حتى الجماد ما شتمش أي حد. طب هو النبي صلى الله عليه وسلم بيقول له على البشر. كان عندهم حساسية شديدة جدا جدا جدا إن هم يشوفوا النبي صلى الله عليه وسلم إيه مراده، إيه اللي عاوزه ويعمله صلى الله عليه وسلم. وفي يوم من الأيام بيقول للصحابة رضي الله عنهم، بيسألوه بيقولوا له: يا رسول الله، من خير الناس، مين أفضل حد؟ قال: ذو القلب المخموم وذو اللسان الصدوق. فقالوا: يا رسول الله، اللسان الصدوق الصادق ده عارفينه، فمن القلب المخموم؟ قال: القلب المخموم هو التقي النقي الذي لا إثم فيه ولا غل ولا حقد ولا حسد، ده القلب النقي. قالوا: ثم من الذي يليه؟ قال: الذي يشنأ الدنيا ويحب الآخرة. قالوا: والله ما لا نرى أحدا هكذا إلا أبو رافع. ده هو أبو رافع اللي فيه، وأقره النبي صلى الله عليه وسلم، يشنأ الدنيا ويحب الآخرة. ودي برضو وقفة كده على جنب. في ديننا كتاب والسنة في حاجة اسمها دنيا وفي حاجة اسمها ايه؟ آخرة. ايه الدنيا؟ هيا يا جماعة، هو الأول في حاجة دنيا وفي حاجة اسمها آخرة، صح كده؟ متفقين؟ طيب جميل جدا. في دنيا وفي ايه؟ وفي آخرة، تمام كده؟ الدنيا في القرآن ذمها ربنا ولا مدحها؟ جميل. أول آخرة مدح، جميل جدا. الحاجة الثالثة بقى، ربنا رغبنا ان احنا نطلب الدنيا ولا نطلب الآخرة؟ جميل، ما شاء الله لا قوة الا بالله. السؤال بقى، ايه هي الدنيا؟ بما ان احنا دلوقتي، ايه هي الدنيا المذمومة ان ما ينفعش نطلبها ونطلب غيرها؟ ايه بقى الدنيا يا عم أسامة؟ اي حاجة مش هتخش معاك القبر، ماشي، ده واحد مذاكر. ايه الدنيا؟ الدنيا لعب ولا، ماشي، زي ايه كده؟ يعني القعدة اللي احنا قاعدينها دنيا ولا آخرة؟ طيب لو انا فاتح صيدلية واقف فيها، دنيا ولا آخرة؟ هيا يا جماعة، دنيا ولا آخرة؟ لو احنا مع النبي صلى الله عليه وسلم وخارجين معاه نقاتل العدو في سبيل الله، دنيا ولا آخرة؟ يبقى احنا خارجين مع رسول الله صلى الله عليه وسلم نقاتل أعداء الله، يبقى دي ايه؟ آخرة. ماشي خلاص كده. طب ايه رأيكم بقى ان الناس يوم أحد خرجوا مع النبي وداخلين يقتلوا، وقبلها مهاجرين سابوا بيتهم في مكة وراحوا المدينة، فبقى لهم كل السنين دي مهاجرين كل حاجة وسابوا كل حاجة وبذلوا كل حاجة وخرجوا مع النبي صلى الله عليه وسلم، ورايحين فين؟ مش فسحة، ده رايحين شايلين أكفانهم خلاص. وهم في الغزوة دي ربنا لهم ايه؟ منكم من يريد الدنيا. يبقى نوقف هنا في دنيا هنا صح؟ ايه بقى اللي هم أرادوه فربنا قال عليه دنيا؟ الله ما شاء الله لا قوة إلا بالله عليكم. اللي هم ايه؟ وهم بيقتلوا شافوا ان العدو ساب الغنائم وساب الغنم وساب الحصنة وساب كده، قال لك ايه؟ الحق الغنائم صح كده؟ فنزلوا يجيبوا ليه الأسلحة بتاعتهم، ونزلوا عشان ياخدوا ايه؟ ورزق حلال صافي متصفي صح؟ ولا ده رزق في حرام؟ اكيد ده ما كانش فيها مشكله، ده نازل يجيب ايه؟ سلاح ابو جهل، سلاح ابو سفيان، يعني حاجه كان واحد بيحارب النبي ساب سيفه وجري فنازل يجيبه خلاص كده. ربنا له منكم من يريد الدنيا. نرجع للاخ اللي فتح الصيدليه ده كان بيجيب سيف ابو سفيان وكان مع النبي، طب ده بيريد الاخ ازاي بقى؟ برضو لسه برضو مصممين ان ده بيريد اخله والصحابي كان يريد دنيا صح؟ بصوا يا شباب، في حاجة اسمها دنيا وفي حاجة اسمها آخرة، وكلنا متفقين على كده صح؟ الشيطان عمل إيه؟ ظل يزين لنا الدنيا ويزينها من كل حتة، لغاية قال لك إيه؟ بقول لك إيه؟ أنت أخ وبتصلي في المسجد واعتكاف والدنيا رايقة معاك، أنا هديك الدنيا زيتونة. إيه بقى زيتونة؟ قال لك أنت ما عندكش أصلا دنيا، أنت حياتك كلها آخرة، فكل شغلك هو آخرة، فخلاك ال 24 ساعة بتاعتك بقت ايه؟ آخرة. فين الدنيا بقى؟ ما عادش فيه دنيا. ما عادش فيه ايه؟ دنيا. فبقى أنا شغلي أخرج من الساعة 8 الصبح وأجي 8 بالليل، ده اسمه ايه؟ آخرة. وأرجع أروح آكل في مطعم مع أصحابي آخرة. وبعدين أتفرج على الأهلي والزمالك آخرة. وبعدين آخرة آخرة آخرة آخرة. تيجي تقولوا فين الدنيا؟ يقول لك بتاعت الصحابة لما سابوا للنبي. دول الصحابة خلاص. فبقى الصحابة اللي بيبذلوا لدين الله لما قلبهم التفت التفاتة ده دنيا، ده بقى أنا راشق في الالتفاتة خلاص وبقول لك آخرة. فبالتالي الشيطان خدر عندي الحتة دي بقى إيه؟ بقى الموضوع كله هنا. لا يا جماعة، لازم في امتحانات تبين لك بقى، في اختبارات كده تقول لك. احنا النهارده سمعنا آية أحب خلاص، آية المحبوبات الثمانية، إذا قل إن كان وبعدين أحب، دول الثمانية. الدنيا حب مطلوب ولا حب مغلوب؟ حب مغلوب. حب مغلوب يعني في حب غالب وفي حب مغلوب خلاص كده. أنا شغال وفاتح الصيدلية بتاعتي، جه واحد يقول لي والله احنا هنتفق معاك اتفاق لو مثلا عد خدت العلب دي، العلب دي مضروبة بس يعني خلاص بقى لها شهر كده وبتاع، لو خدتها منها هنديك سعر كذا ومش عارف الكلام كله. هنا في حب مال صح، وفي حب رب جل وعلا، لو وافق يبقى ده حب ايه؟ يبقى هنا في مشكلة ان الحب مين اللي بيغلب، يبقى ما تقوليش ان انا هنا اخر خلاص. طيب الاذان بيأذن وهو فتح الصيدلية، والإقامة اشتغلت هو فتح الصيدلية، ما يجيش يقول لي دي آخرة، لا دي ضياعتك عن الآخرة. رجال لا تلهيهم ايه؟ تجارة، دي حرام ولا حلال؟ بس كانت في الصحابة خلاص بتقعد الدنيا. احنا بقى يا عم اعمل كده اي مصلية وهنصلي هنا مع بعضينا، فيبقى هنا وقعنا في فخ كبير جدا. كتير مننا وقع في الفخ ده، عمرك لو الوقت يعني ومالك 55% فيما فوق، هم فين؟ هو ده بقى ليه المحك. مثال، واحد عنده أرض هنا، الأرض دي 5 مليون جنيه. لما يجي اي حد يجي يقعد فيها ولا يفتحوها يعملوها جراج ولا حد بيبيع فيها بيسيبهم ولا بيجي ده كل شويه حرج يبص عليها يا جماعه بعد اذنكم تعالوا الناحيه دي ولا بتاع. واحد عنده عربيه ب2 مليون جنيه، لو في حد من الشباب عمل خربوش فيها ايه اللي بيحصل؟ جايب عربيه لسه جديده ب4-5 مليون ونازله دلوقتي من المعرض حاططها قدام البيت، واحد معدي لو شاف خربوش بيبقى جه في قلبه قبل العربيه. صح، انا قلت لكم موضوع الموبايل، كان مره واحد من الشباب اشترى ايفون جديد كان لسه نازل ايه، فبيقول ايه والله حطيته في الجيب اللي ورا، بيقعد في الطياره جاي يقعد، فسمع طقطقه قال يا رب يكون في ظهري مش في اللي في بالي. يعني الطقطقه دي تبقى عمود فقري اه، لكن اللي في بالي اه. فده مثلا عنده حب الصحه مغلوب ولا غالب؟ مغلوب. صح، صاحبنا العربيه ده عنده المسمار لو خدش العربيه ده خدش ايه؟ ده خدش عياله وخدش وشه والتعويره في الوش ما تلاش معلش، فهيبقى في مشكله كبيره جدا. صح، الراجل ده جاله عرض، جه واحد قال له انا اشتري منك العربيه ديت تجيبها بكام؟ ب4. قال له يا عم اشتريها ب4 و100. دخل قال له زوجته قال لي رايك؟ قالت له ماشي يا عم بيع يا عم وبتاع ودينا نكسب ونجيب ايه، انا اصلا ما كنتش مرتاحه ليها، نجيب الثلاثه دي. باعها حل 4 و100 حطهم في البنك. بعد اسبوع ماشي في الطريق لقى ان في حادث كده، بص لقاها عربيته واحد عامل حادثه كده وبتاع، نزل فلقى الراجل سليم، يقول له ايه الحمد لله جت في الحديد. وبعدين يروح لمراته يقول لها ايه سبحان الله شفت الارزاق العربية حصل فيها كذا وكذا. بس هو مش متوتر. صح، زي الخربوش العربية بقت صفيح ليه؟ لأن قلبك حيث مالك، قلبه وقفين. الحقي بيقولوا أن البنوك اليومين دول ممكن يروح باصص على البنك والأربعة هناك ومية، واخدين بالكم؟ فبقى قلبه تحول بدل ما كان في العربية بقى فين. هو كده برضو قلبك في آخرة ولا في دنيا على حسب مالك فين، مالك أنت رمي فين. مع في واحد من اصحابنا هو شاري عقارات في الامارات، مع جو البومب اللي شغال والصواريخ دي خلاص متوتر جدا. طب هو متوتر ليه؟ يعني انت قاعد مش مفيش توتر. صح، انت ليه؟ انت ما عندكش اصلا حاجه بره المتر ده خلاص، فمش فارق معاك اي حاجه الا ان ربنا يرزقها حسن الختام. طيب هو حسن الختام ان الدنيا تقف. طيب ليه؟ مالك فين؟ وقتك فين؟ في ناس ما بتصليش تراويح وتهجد ليه؟ العيادة. دلوقتي في حاجة ضربت في الدماغ دلوقتي على فكرة يا عم الشيخ، ما هو برضه مش عارف ايه، ما هو يسيب أمراض المسلمين ويسيب الناس وبتاع. أقول لكم على حاجة، عندنا دكتور ما رضيش يجي هنا ل10 أيام وقال لك أنا هفتح العيادة بتاعتي عشان ايه؟ المسلمين وشبس المسلمين وبتاع والكلام ده كله، الناس يقولوا عليه ما شاء الله لا قوة إلا بالله وحاجة جميلة. الراجل ده أول عمل عبادة، الراجل ده بعد العيد بأسبوع قال أنا هريح أسبوع وهاخد أولادي العين السخنة. هم بتوعت العمل عبادة يقولوا له إيه؟ والله جزاك الله خيرا إنك بتهتم بعيالك، تاخدهم وتفسحهم بدل القفلة ديت ونفسهم مش عارف إيه. الله، طب لما كان هياخد 10 أيام اعتكاف قالوا له إيه؟ العمل عبادة، ومين هيعالج الناس؟ طب لو ما خدهم الساحل والعين السخنه قالوا له ايه؟ ولا نعم الرجل انت اخي. هي المشكله فين؟ بل تؤثرون الحياه الدنيا. هو عشان الدنيا غاليه لما بتتساب بنقول العمل عباده، ما انا هخش لك من الباب بتاعك، ما انت شيخ وسايب تراويح، انت لو سايب خماره هقول لك حاجه ثانيه، لكن تراويح هندخلك. لكن لما كان راح لدنيا خلاص يروح يعمل كده. طبعا الشيطان ممكن يروح قلب الايه قلبتين في قلبه، يقول لك على فكره هو لما ساب الجامع كانت عباده ولما راح الساحل كانت عباده، الجامع الوحيد هو اللي ايه اللي بقى فيه مشكله. ياخدوا اجازه لكل حاجه خلاص. انا اعرف دكتور يقول لي انا ما اعملش عمليات وقت ماتشات الاهلي والزمالك، مفضي وقته خلاص بقى انتهى. يقول لي بقى ويبقى ربنا يتولاه اللي يكون بعمل له حاجه ويتفاجئ بموعد الماتش ده، ممكن بقى هو ونصيبه هو ورزقه معايا. هو الراجل عنده ادمان للموضوع ده، بس كل ده يرجع في حاجه شفافه كده ايه هي بقى؟ تؤثرون الحياه الدنيا. ربنا سبحانه وتعالى قال آية في سورة الكهف هي الخلاصة، المال والبنون زينة الحياة الايه الآخرة، صح؟ في الدنيا، صح؟ أي حاجة شغلاك لمال لبنون، أي حاجة شغلاك هتلاقيها في الآخر بتصب في المال أو بتصب في البنون. طب أنا مش متجوز يا عم أنس، ما أنا عاوز أتجوز خلاص، وأنا قاعد مطحون في الشغل ورايح جاي وبتاع عشان أجيب النانوسة تجيب لي أنس، صح؟ فهو ده اللف ده في الآخر خالص، مال وبنون، مال وبنون. فعشان كده كل واحد مننا عشان يفهم يعني والله لا نرى إلا أبو رافع، ربنا حسم الأمر، والله يريد الآخرة. ده بقى يخليك ايه؟ انا اكون في الدنيا. ربنا سبحانه وتعالى لا مش بيقول لك خد اطلع من الدنيا. انا قلت لك الكلام ده في المسجد قبل كده، طول ما الدنيا في ظهرك، الشمس في وشك دلوقتي خلاص وانت بتبص لها، ايه اللي هيبقى في ظهرك؟ الظل، صح؟ طيب لو اديت الشمس ظهرك، ظلك فين؟ قدامك. الظل ده الدنيا، بص للآخرة، ظل يدنه جاي وراك 10 على 10. واحد رايح يشتري حصان، يشتري جمل، وواحد رايح يشتري حبل، يعني عندنا جمل وعندنا حبل، مين لو اشترى واحد ياخد التاني؟ اللي بيشتري جمل الراجل بيديله ايه؟ الحبل بتاعه، صح؟ اللي هيشتري الآخرة هياخد الدنيا وهي راغمة. طب اللي اشترى الحبل ممكن ما تجيبش حتى معزة، خلاص خلاص انت اشتريت الحبل. الموضوع ده مهم جدا جدا. يبقى البند الاولاني عمرك ووقتك فين، حاجة التانية الغوالي، الحاجة الغالية. كل ما بتجيب لك حاجة غالية كده وربنا بيرزقك حاجة غالية، بتحطها دنيا ولا اخرة؟ ها بتحطها دنيا ولا على فكرة الفيلا اللي في الشروق دنيا ولا اخرة؟ طب والجامع اللي انت لسه ما بنيتوش دنيا ولا اخرة؟ كل واحد مننا هيتفاجئ لما يدخل قبره، انت صرفت على اكل عيشك ودنيتك قد ايه، وصرفت على قبرك قد ايه، كنت مركز جدا في تشطيب شقتك قد ايه، وتشطيب وتهيئه قبرك قد ايه. الموضوع ده مهم جدا جدا جدا، خلاص. فابو رافع لما الصحابه رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال كده، فقال له ايه كده؟ لا ده ما فيش حد الا مين؟ ابو رافع. ليه مشهد مهم جدا رضي الله عنه، يقول اكتتبت في البعث، البعث ده اللي هو السرية اللي بتروحي للجهاد في سبيل. فأو النبي صلى الله عليه وسلم كان كتبه فين؟ في سرية. سرية يعني غزوة، ماشي؟ فهو طالع في غزوة في سبيل الله، فيقول فقال لي النبي صلى الله عليه وسلم، وكان النبي قد عقد على ميمونة ولم يدخل بها ما عليها بعد، فقال له يا أبا رافع إني أريدك أن تذهب إلى مكة وتأتي بميمونة، لأنه هو مولى النبي صلى الله عليه وسلم. فقال يا رسول الله إني قد اكتتبت في البعث، أنا خلاص أنا عندي غزوة. فقال يا أبا رافع ألا تحب ما أحبه؟ قال بلى يا رسول الله، بلى يا رسول الله. قال له أنا أحب اللي أنت تحبه. وده برضو مهم جدا، أن كل شيء تلاقي النبي بيحبه. كان عبد الله بن عمر رضي الله عنه يقول ما زلت أحب ابن عبد بن مسعود رضي الله عنه منذ ما سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول خذوا القرآن عن أربع وذكر ابن مسعود. بيقول من يوم أنا بحبه. أبو هريرة يقول منذ أن سمعت النبي يقول إن بني تميمة هم أشد أمتي على الدجال فما زلت أحبهم. عندهم على طول، هو النبي أنا بحبهم. ليه؟ والنبي قال حتى الدباء، أنس الحديث اللي كلكم عارفينه، ما زلت أحب الدباء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحب الدي يتتبع الدباء صلى الله عليه وسلم. فبيقول إيه لما النبي صلى الله عليه وسلم قال لي كده، فروحت جبت ميمونة. فيقول فتزوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يكن رسول بيني وبين بينه وبين ميمونة إلا أنا. فهو اللي كان السبب في تزويج النبي صلى الله عليه وسلم، في ترتيب زواج النبي صلى الله عليه وسلم من ميمونة. نختم بموقف ليه جميل جدا برضو، يقول لك قد ايه ان هو كان متبع، وده من الشخصيات بقى ان انتوا بينكم مصريين حطوه قدامكم كده وحاولوا تمشوا وراه. كان سعد بن ابي وقاص عنده دار، الدار دي زمان يعني كذا بيت، زي ما دلوقتي ليه يقول لك مثلا في مجتمع كده كومباوند كده ومتقفل عليه بصور. هو كان سعد بن وقاص عنده كذا دار، عنده كذا بيت في وسط الدار دي. فكان أبو رافع ليه بيتين فيهم، فرايح بيقول له يا سعد أنا أريد أن أبيع لك البيتين في داري. قال لا أريد أن أشتري. قال إني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول الجار أحق بسقطه، الجار أحق بزي الشفعة كده، هو الجار أحق. قال إن كان ولا بد سأشتري منك بأربعة بربعمائة دينار، ربعمائة دينار، وربعمائة دينار مؤجلة، تعملك على إيه؟ على أقساط. قال والله لولا حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم لرفضت، فقد أتاني فيها خمسمائة منجزة، تاخدهم كده كاش، ولكن طاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم أولى، أحق بليه؟ الجار هو الأحق. ماشي. طبعا الحديث ده للحكم الفقهي ليه تفصيل يعني. فشوفوا أبو رافع كان شخصية متخفف من الدنيا، نقي كما قال الصحابة رضي الله عنه، التقي النقي، كان حبي عنده شغف عالي جدا جدا أنه يطيع النبي صلى الله عليه وسلم، فربنا سبحانه وتعالى أكرمه وأخذ هذه المنزلة ومات في خلافة عثمان رضي الله عنه. فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يسددنا وإياكم وينفع بنا وبكم، وجزاكم الله خيرا.